التفكير ده زنا والعياذ بالله، والقلب ده كده قلب، القلب ده بيزني والعياذ بالله. طب ماذا افعل؟ جزاك الله خير للسؤال ده، ماذا افعل؟ الاجابه ان انت تغضي بصرك وتكفي عن التفكير في هذا الانسان. في زرار في قلبك تدوسي عليه يبطل تفكير، تبطلي تفكير في الانسان اللي غير زوجك، وتبعدي عنه وتغضي بصرك عنه وتكرهيه وما تفكريش في حسناته، وتتعلقي بزوجك وتتكلمي معاه كتير، واللي قلبها ملتهب بالالتهاب ده لا أبيح لها استعمال وسائل التواصل الاجتماعي نهائيا، ولا واتساب ولا تليجرام ولا فيسبوك ولا أي شيء من هذا. امسك تليفون عادي من اللي مفيهوش وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كنت مغتربة ومضطرة تكلمي أهلك أو انسي الكلام ده نهائي نهائي. انت قلبك التهاب التهاب صغير، أسهل شيء الالتهاب ده يتحول لسرطان. توبي إلى الله وبعدي تماما، واترمي تحت رجلين زوجك لحد ما تقابلي ربنا.